قضية معاصي السر يا جماعة، قضية خطيرة، قضية منتشرة، قضية ممكن تصيب حتى أشد الناس التزاما، قضية ممكن يقع فيها حتى أكثر الملتزمين والملتزمات تمسكا بدين الله سبحانه وتعالى. قضية خطيرة ولازم يتفتح الملف بتاعها بالذات قبل رمضان، لأن احنا في رمضان بنتكلم عن شحن الرصيد، مش عايزين حاجة تضيع الرصيد يا جماعة مننا. قضية معاصي السر في عصر الشهوات. عمر تفاتته الذنوب في الموحشات من الدروب، ضاعت خطاه ولا يدوب، مدت إليه لكي يتوب. ضيف ذنوب الخلوات في عصر الشهوات، احنا في عصر صعب جدا. قضية معاصي السر، الجزاء من جنس العمل، اللي بيعصي في السر يفضح في العلن، يفضح في العلن خسائر معاصي السر، فوترها في النار، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في جهنم فتنضلق أقطاب بطنه والعياذ بالله، مصارينه أمعاءه أحشاءه تطلع بره بطنه، فيدور بها، يفضل يلف حواليها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار يقولون مالك، أهل النار مزورين أصلا لأنه بيتعذب عذاب هم نفسهم ما بيتعذبهوش، مالك أنت يحصل فيك كده؟ أما كنت تأمرنا بالمعروف؟ أما كنت تنهانا عن المنكر؟ ده أنت كنت اللي بتوعظنا، إزاي اتعمل فيك كده؟ فيقول لهم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هم كان بيأتي المنكر في السر بدليل هم معرفوش أصلا، معرفوش أنه بيأتي المنكر إلا في النار، فضح بين أهل النار، يمسخ إلى حمار والعياذ بالله، أو يمسخ حاله إلى حال حمار وهو في جهنم بسبب معاصي السر، بسبب معاصي السر. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. عمرك شفت خمس شياطين ماسكين ولد وبيجرجروه عشان يقفل الأوضة عليه ويفتح مواقع سيئة على النت؟ عمرك شفت خمس شياطين ماسكين ولد عشان يفتح البلوتوث بتاعه يلقط أي حاجة قذرة من أي مكان والعياذ بالله؟ عمرك شفت خمس شياطين ماسكين ولد بيفرجوه على صور لازم يتفرج عليها غصب عنه؟ عمرك شفت شياطين ماسكين فتاة يخلوها تكلم واحد من وراء أي حد في الدنيا في التليفون والله أعلم بما يقولون؟ عمرك شفت شياطين ماسكة واحد بتجبره على معصية بدون أن يرى أحد؟ وما كان لي عليكم من سلطان، وهم قدامه يتبرأ منهم ويتبرأ من معصيهم التي ارتكبوها. أنا بقول لكم يا إخواني ليه الموضوع ده قبل رمضان؟ لأن احنا داخلين رمضان عايزين نحافظ على طاعتنا، مش عايزين نكسب فلوس كتير وكلها تروح مننا، مش عايزين نكسب حسنات وكلها تروح مننا. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com.